بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الإيمان بالحشر. قال الله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. وقال تعالى: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. وقال تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على رجلين قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ مشيه. قال: أليس الذي أمشاه على رجلين قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعين ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال: باب الإيمان بالحشر. الحشر في اللغة هو الجمع، يجمع الشيء فقد حشر. والحشر الذي جاء في الكتاب والسنة نوعان، قسمان: قسم في الدنيا قبل الآخرة، وهو من أشراط الساعة الكبرى، من آخر الأشراط التي ذكرها الله جل وعلا. وحشر يكون بعد خروج الناس من قبورهم ليحاسبهم الله جل وعلا، يجمعهم في صعيد واحد. وكلا هذين الحشرين قد ثبت في ما جاء عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. أما الثاني فهو كثير جدا ذكره في القرآن، وأما الأول فثبت في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في القرآن عموما لم يأتي مفصلا كالثاني. والإيمان بهذا من الواجب على العبد مع ما ذكر، وهو داخل في الإيمان باليوم الآخر كما سبق، لأن اليوم الآخر يشمل كل ما أخبر الله جل وعلا به أنه يكون بعد الموت، وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال الله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. هذا يشمل كل المخلوقين من بني آدم ومن الجن، فهو يحشرهم لمحاسبتهم، وهذا بعد البعث، بعدما يبعثهم من قبورهم كما سبق. فيخبر جل وعلا عن هذا كثيرا في كتابه، ثم يقول نقول للذين أشركوا. أولا فيه أن المحشر الجمع يكون للناس كلهم جميعا كما قال جل وعلا نحشرهم جميعا ولا يغادر منهم أحد لا برهم ولا فاجرهم حتى الأنبياء والرسل. وقوله ثم نقول للذين أشركوا هذا على ظاهره إن الله يكلمهم كلاما عاما من باب التهديد والعذاب أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون في الدنيا هل ينفعونكم أو يدفعون عنكم شيئا. فهناك تجتمع عليهم الحسرات ويجتمع عليهم عذاب الله جل وعلا ولا يكون لهم أي حجة فيقرون على أنفسهم أنهم يستحقون عذاب الله وأنهم كانوا ظالمين. وتزعمون كما سبب يعني تكذبون فالزعم هو الكذب في لغة غالبا يطلق على الكذب كل ما جاء زعم ويزعمون في كتاب الله جل وعلا فهو كذب افتراء. فهم زعموا أن لهم شركاء ينفعونهم والشركاء معنى أنهم شركاء لله في العبادة أما شركاء في التدبير والخلق والإيجاد فهذا لم يقل به أحد من بني آدم لظهور بطلانه ولأن الأدلة على وحدانية الله في خلقه وتدبيره ظاهر جدا وأدلته لا حصر لها. فشركاء في الدعوة وفي الزعم الكاذب أنهم ينفعونهم ويشفعون لهم وهذا هو أصل شرك المشركين أنهم اتخذوهم لأجل أن يشفعوا لهم. وقد سبق ذكر أول شرك بدأ في بني آدم فتتابع عليه بنو آدم إلى قيام الساعة ستتابعون عليه. قال وقول الله جل وعلا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير يعني قبورهم تشقق الأرض يعني ينبتون من قبورهم ثم يخرجون منها سراعا لأن الله دعاهم دعوة الحق فيحشرون. ولهذا قال وذلك حشر علينا يسير يعني جمعهم يسير سهل حيث إنه جل وعلا يقول للشيء كن فيكون كما أراد جل وعلا. وقال تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون هذا كثير جاء في كتاب الله يأمر الله جل وعلا بتقواه ثم قوله واعلموا أنكم إليه تحشرون تقدم أنه إذا جاء الأمر بالعلم اعلموا أن هذا أمر غفل عنه غفل الناس عنه أو فرطوا فيه وتمادوا وتركوا ما يجب عليه من يفعله. لهذا يجب أن نتنبه لهذا الشيء هو أمر مهم جدا. أما تقوى الله جل وعلا تقوى الله لتشمل كل ما فعل كل ما أمر جل وعلا واجتناب ما نهى فهي من الكلمات الجامعة التي تجمع الخير كله. وحقيقتها يعني حقيقة التقوى هو فعل المأمور طلبا لثواب الله جل وعلا على علم من الله وخوف منه، واجتناب المحظور كذلك خوف من الله ورجاء لإثابته. وهكذا العبادة كلها لا بد فيها من الخوف والرجاء، فهما من أركان العبادة، وهو التقوى التي أمر بها. واعلموا أنكم إليه تحشرون، إليه الضمير يعود إلى الله تعالى وتقدس، فنحن سنجمع إلى ربنا جل وعلا ويحاسبنا، كما سبق في قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. والحشر يكون على الأقدام، الناس قائمون لأن الأرض ضاقت بهم، ولا يجد الإنسان إلا موطئ قدميه، فهم قيام منهم من يبقى 50,000 سنة قائم. تصور كيف يعني يستطاع مثل هذا؟ لكن ليس الأمر بالخيار، هذا أمر كتبه الله جل وعلا ولا بد من وقوعه، غير أن المتقي يكون الأمر عليه سهل، حتى إن من عباد الله أن يكون عليه بعد العصر إلى غروب الشمس. وهكذا أمور الآخرة كلها تتفاوت بهذا هذا المقدار. ثم ذكر الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث في النوع الثاني من الحشر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على 3 طرائق. هذا الحشر يكون قبل يوم القيامة، يكون في آخر أشراط الساعة، راغبين وراهبين، يعني الراغب هو المتقي، والراهب الذي عامل السيئات وقد يكون عنده أيضا حسنات. ثم يقول واثنان على بعير، يعني أنهم يحشرون على دوابهم، و3 على بعير، و10 على بعير. المعنى ما هو كلهم يركبون البعير، ولكن ليس لديهم إلا هذا يتعاقبونه. يقول وتحشر بقيتهم النار، النار التي جاء أنها تخرج من قعر عدن، فتخرج تحشرهم، والمحشر الذي يحشرون إليه هو الشام، كما قال الله جل وعلا أشار إلى هذا في قوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. الحشر هو أرض الشام، وقد جاء النص على هذا أيضا في أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحشر الذي يكون بهذه الصفة، وهذه النار التي تخرج تسوقهم على حسب مسيرهم، وإذا تعبوا وقالوا وقفت، وإذا ساروا سارت معهم، ومن تأخر وجلس أكلته النار. لهذا لا يمكن وغادر أحد، لهذا قال تقيلوا معهم حيث قالوا، يعني ارتاحوا وسط النهار، وتبيتوا معهم حيث باتوا فهي ملازمة لهم، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. هي بأمر الله جل وعلا تسوقهم إلى هذا المكان، وهذا من آخر أمور الدنيا. وهو من الأمور التي يجب الإيمان بها، لأن الأمور التي أخبر بها من أمور الساعة داخلة بالإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا في حديث جبريل الذي فيه أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، ثم سأله عن أشراط الساعة، ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهو من الدين الذي يجب أن نعرفه ونتعلم. قال عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي يمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال: قتادة: بلى وعزة ربنا. متفق عليه. هذا على يعني أن ما ذكر في كتاب الله جل وعلا أنه على ظاهره، إن الله جل وعلا ذكر أن من الناس من يحشرون على رؤوسهم، يمشون على رؤوسهم عمي وبكم. هذا نكال عاجل في الموقف قبل يوم القيامة، وكذا قد سبقه النكال الشديد عند الموت وفي القبر. وسبق أن قلنا إن الناس في بعد الموت قسمان: المؤمن أشد ما يلاقي الموت، وما بعد الموت أسهل منه بالنسبة للمتقين. أما الكافر فأشد ما يلاقي يتفاوت، يعني عند الموت أيسر، الموت العذاب الذي يكون عند الموت أيسر منه، وكل ما بعده يكون أشد. فما في القبر أشد من ما يلاقيه في الموت، وما بعده أشد وأعظم. وكذلك في الموقف، وآخر شيء يكون في طبقات جهنم، نسأل الله العافية. فمعنى هذا أن من عباد الله من يكون مشيه على رأسه ورجلاه إلى فوق. وهذا دليل على أن الإخبار الذي جاءنا في كتاب الله أنه يجب أن نأخذه على ظاهره، وأن الصحابة لما سمعوا ذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف مثلا كيف يحشر الكافر على وجهه؟ يعني أن وجهه الذي يمشي عليه على رأسه. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس الذي يمشاه على رجليه قادر على أن يمشاه على وجهه؟ إن هذا الله لا يعجزه شيء. هذا من الخزي بين الخلق، نسأل الله العافية، خزي وعذاب. وهكذا نكال الله جل وعلا يظهر على كثير من الناس الذين أبوا قبول الحق وامتثال ما خلقوا من أجله، وهو عبادة الله تعالى وتقدس. نعم. باب السؤال يوم القيامة. قال الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى: ولتسألن عما كنتم تعملون. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي وقال غريب. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. سبق أن العبد أنه يسأل في قبره، ولكن السؤالات في القبر محدودة، وهي سؤال عن ثلاثة أمور فقط، ولكن هذه الأمور عامة تشمل الدين كله. يسأل عن ربه من هو معبوده، وعن عبادته بأي شيء يتعبد، وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا تسمى هذه الأصول الثلاثة، السؤال عنها لكل أحد، قد ثبت ذلك في نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك السؤال يوم القيامة يكون في الموقف ويكون في غيره، السؤالات كثيرة جدا يوم القيامة، والإنسان يسأل بخاصة نفسه. حتى المؤمن فإن الله يسأله ويقرره، وقد أخبرنا ربنا جل وعلا عن المحاسبة وعن الموازنة والجزاء، أن الأعمال توزن وأن الإنسان حاسب، كما قال جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. جعل الناس قسمين: إنسان يسأل وهو السؤال، ثم بعد السؤال يعطى كتابه بيمينه، وثم المحاسبة تكون يسيرة. وإنسان يعطى كتابه بشماله ويلوى عنقه من وراء ظهره، فيقرأ كتابه من وراء ظهره، وإنسان يعطى كتابه بشماله بدون ذلك، وكل من أعطي كتابه بشماله فهو الهالك الشقي الذي لا رجاء فيه. وهذا بعد الوقوف الطويل والعناء الشديد الذي يحصل فيه وسيأتي، يعني كيف الناس يتخلصون من هذا، وكيف الطريق في المحاسبة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لنا: أعلم أن كل واحد منكم سيلاقي ربه فيحاسبه ويسأله، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشمل منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. في هذا يقول: باب السؤال يوم القيامة. القيامة هو يوم يقوم الناس على أقدامه لرب العالمين، قاموا من قبورهم وقاموا لله جل وعلا. قال جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، ما ذكر جل وعلا إنزال الكتاب كتابه بعدما أقسم بذلك، وأخبر أنه باللغة العربية التي ينطق بها من يعرف العربية، وأنه أمر متحدى به لا أحد يستطيع أن يأتي بشيء منه، لأنه كلام رب العالمين أخبر أن هذا الكتاب فيه ذكر وفيه هدى وفيه نور، وأمر باتباعه ونهى عن اتباع غيره، وأنه ذكر للمؤمنين. ثم أخبر أنه سيسأل الناس بعدما أخبر أنه أهلك من أهلك من الأمم التي كذبت، فقال فلنسألن الذين أرسل إليهم. الذين أرسل إليهم هو الأمم عموما، وكل أمة أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين. وهذا السؤال الذي جاء سؤال عام عن الأمم كلها، وكذلك المرسلون يسألون، يسألهم الله جل وعلا كما قال جل وعلا: يوم يجمع الله الرسل يقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فالرسل يسألون عن التبليغ، عن بلغوا أممهم، والأمم تسأل لماذا لم تجب رسلها؟ هل أجبتم المرسلين؟ هذا السؤال مبدأ العذاب ومبدأ النجاة لمن أجاب وامتثل. أول من يسأل قوم نوح، لأنهم أول الرسل. ولا ينافي هذا ما جاء أن أول أمة تحاسب هي هذه الأمة، المحاسب بالقضاء التي يقضى بينها. أما هذه الأسئلة تكون في الموقف أول ما يبدأ بهم. يسألهم جل وعلا، يسألهم ويسأل نبيهم، فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. يجمعون على الكذب. يقول الله لنوح: قد كذبوك، فمن يشهد لك؟ يقول: يشهد لي محمد وأمته. يقول: فيؤتى بكم فتشهدون. ويقولون لكم: كيف تشهدون علينا؟ أنتم آخر الأمم ونحن أولها، كيف تشهدون بيننا وبينكم الفزات الشاسعة؟ تقولون: جاءنا رسولنا بكتاب من عند ربنا، وأخبرنا أن ربنا جل وعلا أرسل إليكم نبيه نوح فكذبتموه، فنحن نشهد بذلك. قرأ قوله جل وعلا: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهل يكون الشهادة على قوم نوح فقط؟ كل نبي كذبته أمته، فأهل الإيمان الذين تبعوا محمد صلى الله عليه وسلم يشهدون للنبي بأنه بلغ. فهنا يعني المقصود أن الرسل يسألون عن البلاغ، هل بلغوا أممهم؟ ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في كل مناسبة وفي كل مجمع يقول لمن حضره: إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ يعني تسألون عني، يعني تسألون هل بلغكم؟ هذا معناه. لهذا كانوا يجيبون، يقول: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فيستشهد ربه على هذا صلوات الله وسلامه، كما حصل له في يوم عرفة ما خطب الخطبة البليغة، وكذلك في يوم النحر كان يقول لهم ذلك. فإذا قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت الرسالة ونصحت الأمة، يرفع أصبعه إلى ربه جل وعلا ثم ينكسه إليهم ويقول: اللهم اشهد عليهم بأنهم شهدوا لي بأني بلغت. لما نزل عليه صلوات الله وسلامه عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، خاف أنه لم يبلغهم البلاغ الذي ينبغي، فأسرع إلى ذلك وصار يصيح وأصبحاه حتى اجتمعوا إليه فصار يخصهم بعدما عم. قال يا معشر قريش انقذوا أنفسكم من النار إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم صار يذكر عمومته وعماته وبنته كل واحد يذكرها باسمها. أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيء. قال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيء سليني من مالي ما شئتي. أما أمور بيد الله جل وعلا في الحشر يوم القيامة ما أحد يملك لأحد شيئا. لا يقال إن الرسول يشفع، يقول نعم يشفع ولكن الشفاعة بيد الله، ما أحد يشفع حتى يأمره الله جل وعلا بالشفاعة، كما قال جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون الشيء ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ويقول جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يملكون الشفاعة إلا لمن ارتضى. فلا أحد يجرأ لا من الملائكة ولا من الرسل أنه يتقدم بطلب الشفاعة قبل أن يقول الله جل وعلا له اشفع. الشفاعة إذن لله جل وعلا، وحقيقة الشفاعة إظهار إكرام من يشاء من عباده، يكرمهم بأن يأمرهم بأن يشفعوا ويرحم من يشاء بالشفاعة. الأمر كله بيد الله جل وعلا، لهذا قال جل وعلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الذين أرسل إليهم يقول هل جاءكم الرسول، هذا أول شيء. عموما هل جاءكم رسول من الله؟ إذا لم يأتي الرسول إليهم لهم عذر، الله خلقهم وخلق لهم ما يتعيشون به وجعل لهم آيات تحيط بهم من فوقهم ومن تحتهم وعن يمينهم وعن شمالهم، كل شيء تنظر إليه يدلك على أن الله جل وعلا هو المتصرف وهو الذي يجب أن يعبد وحده. ومع هذا أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى لا يكون لأحد أي عذر، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يسألون عن الشيء الذي عملوه في الدنيا، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. إذا كان المرسل يسأل فالذي أرسل إليه من باب أولى. فلهذا هذه الآية أصول ثابتة في آيات كثيرة، ولكن هذه الآية تشير إلى الأصول التي يجب أن تعتقد، وهي أولا الإيمان بالله جل وعلا، والثاني الإيمان بالرسل، الثالثة الإيمان بالرسالة وهي الدين الذي يرسله الله جل وعلا، الرابعة الإيمان بالبعث والمحاسبة والجزاء. وكل هذه دلت عليها هذه الآية، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى ولا تسألن عما كنتم تعملون. أما كنتم تعملون هذا سؤال غير السؤال الأول. السؤال الأول عام يسألون عن الرسل هل جاءوهم بلغوهم، وهذا يسأل عن عمله عن كل ما عمل. الأول في عموم الأمم وهذا لكل واحد. ولا تسألن عما كنتم تعملون، وعما هنا عامة يعني لا يفوتها شيء، وكل ما يعمله الإنسان سوف يسأل عنه. المسألة صعبة في الواقع وتفاصيلها جاءت في الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما قال جل وعلا مقسما بنفسه الكريمة تعالى وتقدس: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هذا نفس الآية الأولى ولكنها أبلغ وأكد، لهذا جاء مع أن الأولى تدل على هذا صراحة: فوربك لنسألنهم أجمعين. ما فات أحد بهذا، ما ترك أحد، كل أحد سيسأل. والسؤال عما كانوا يعملونه في الدنيا، هل عملوه خوفا من الله ورجاء لثوابه، أو أنهم يعملونه على حسب أهوائهم ومراداتهم، أو أنهم بعضهم يتبع بعض، يعني كل هذه تتبين يوم القيامة. ولا ينجو إلا من عمل بشرع الله جل وعلا الذي جاء به. وما أكثر الذين يبدلون الشرع ويغيرونه، والذين لا يهتمون به ولا يبالون بمخالفته، وليس عندهم له أي وزن، وإنما القيمة عند آرائهم وأفكارهم المنحرفة أو ساداتهم من الكفار وغيرهم، الذين عرف عنهم أنهم مشركون. وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ذبت الأسئلة. أما الآية الثالثة، الآية الرابعة، فهي قوله: يوم يناديهم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذا في الآية الأولى نفسها: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فهذه منادات، والنداء والسؤال. السؤال يدل على الكلام والمخاطبة، أما النداء فهو أبلغ من ذلك وأوضح، لأنه لا بد النداء أن يكون بصوت مسموع، ولا يكون نداء إلا بهذا. أو يناديهم، معنى أن هذه المنادات للجميع كلهم الموقف. ويوم يناديهم فيقول، فقوله فيقول تفسيرا للنداء أنه نداء بالقول. فيقول ماذا أجبتم المرسلين، يعني لماذا، بأي شيء أجبتموهم. هل أجبتموهم بالقبول والاتباع والامتثال، أو بالرد والكفر والابتعاد عما جاءوا به. فهم فريق يقول هذا وفريق يقول ذلك. والسؤال والمنادات هذه بعدها العذاب، نسأل الله العافية، يترتب عليها. فالأسئلة كثيرة في هذا، ولا أحد يترك، سوف يسأل عن كل عمله، ثم يتبين له أنه خاسر وأنه ليس له مكان إلا جهنم، فيقر على نفسه أن الموقف يكون فيه أحوال كثيرة. حتى إن من بني آدم من يجرأ ويقول: يا ربي ما جاءني عنك شيء، لا رسول ولا كتاب ولا شيء. إذا قيل له قد كتبت عليك الملائكة، يقول: لا أقبل، ولا أقبل إلا شهود من نفسي. وكل هذا حتى يظهر الله جل وعلا قدرته، ويظهر أن الإنسان لا محيص له عن عذاب الله. فيختم على فمه، ثم يقال لأعضائه تكلمي، وكل عضو يتكلم بما فعل وباشر، ثم بعد ذلك يخلى بينه وبين الكلام، فيعود على أعضائه باللوم ويقول: عنكن كنت أنافح. أتقول أيضا عليه تكلمه وأيضا وتهدده كما قال الله جل وعلا حتى إذا ما جاءوها يعني النار شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. كيف حالة الإنسان الذي تشهد عليه جوارحه وجلوده وسمعه وبصره؟ بعد هذا هل يكون هناك حجة أو يكون هناك مجال للكلام؟ قد حقت الحاقة ولزم العذاب، نسأل الله العافية. وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي أين شركائي الذين كنتم تزعمون. هذه منادات أخرى لهؤلاء الذين يشركون بالله، يقول أين الذين كنتم تدعونهم والذين كنتم تزعمون أنهم ينفعونكم في الموقف أو في القيامة أو في الحشر، اذهبوا إليهم هل يجدونكم شيء؟ فهم يسألون عن ذلك وأولئك يتبرؤون منهم أيضا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني المعبود يكفر بعبادة العابد، وهذا عام حتى الجمادات، لأن من بني آدم الذين عندهم عقول وأسماع وأبصار من يعبد جمادا حجر وإلا شجر وإلا هذا قد انتكس وصار يعني أخص من البهيمة. فتلك الحجارة وتلك الأشجار وغيرها تتبرى من، أما العقل من بني آدم الذين يعبدون أو الجن أو الملائكة الأمر فيه واضح، في هذا يتبرؤون منهم يصبحون لهم أعداء، حتى الشيطان إبليس يتبرأ منهم كما قال الله جل وعلا عنهم بعدما ذكر أنهم إذا برزوا لرب العالمين يعود بعضهم على بعض، يعني الضعفاء يعودون على الكبار والأئمة، يقول أنتم السبب في هلاكنا فهل أنتم تنقذوننا من عذاب الله من شيء؟ يقول لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ثم الشيطان يخطب فيهم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، يعني ما لي حجة، مجرد دعوة، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني مجرد دعوة دعوتكم فاستجبتم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم يعني بمنقذكم ومغيثكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. تبرى منهم لما أوردهم الهلاك. وهكذا كل واحد أيضا من أهل النار يطالع من بجواره إذا كان كبيرا له بأنه هو السبب في كونه في النار فيلعنه ويبغضه، وذلك أن النار يجمع فيها العذاب كله، كل العذاب يجمع فيها، عذاب الحسرات وكذلك عذاب النفوس وعذاب كذلك الأبدان الذي لا يطاق، نسأل الله العافية. ف فكل عذاب يجمع فيها. ولهذا أخبرنا جل وعلا أنها أن النار أنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، يعني لها أبواب ولكن الأبواب مغلقة ومجعول فيها عمد من حديد عظيمة جدا عليها نكالا ما يمكن يخرجوا، ولكن كل هذا تنكيل فيه، شاهدون أنهم ليس لهم خروج وليس لهم أي مخلص. نسأل الله السلامة من هذه، وهذه كلها إنذارات من ربنا جل وعلا ينذرنا حتى نمتثل وحتى ما نغتر. ولكن هل نفهم هذا؟ هل فهمناه وعملنا به؟ لعل هذا يكون. فهو جل وعلا يناديهم ويسألهم عن الشركاء الذين كانوا يعبدونهم ويجعلون لهم نصيبا من العبادة، يقول ادعوهم لينقذوكم أو لتجدوا جزاءكم عندهم، فلا يجدون محيصا عن عذاب الله جل وعلا. وكل هذا من الخزي والعار يوم القيامة أمام رب العالمين، كيف خلقك وجعل لك عقلا وفكرا ثم أحاطك بآيات عظيمة من السماء والأرض والسحاب والمطر والنبات والإحياء والإماتة وغيرها، ثم أرسل إليك رسول وأنزل عليك كتاب، ثم بعد ذلك كله لا يجدي ذلك بك شيء، كل هذا لا يجدي شيئا، تتبع غير الهدى، فيكون ذلك من أعظم الخزي، نسأل الله العافية. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عندي ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه. هذا سؤال عام عن العمر كله، والعمر عبارة عن ساعات، أيام وساعات وليالي، فيما أفناه، هل أفناه بالطاعة والذكر والعبادة وطلب الفضل والخير والجهاد في سبيل الله والتعلم وغير ذلك، أو أفناه بالأمور التي لا تنفع، أو بسماع ما لا يجوز سماعه والنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه أو غير ذلك. الناس يتفاوتون في هذا تفاوت عظيم جدا، ولكن كل واحد يجب أن يفكر في نفسه، ماذا أفنى عمره فيه. ثم التفكير يجب أن يعود عليه بالتوبة، يتوب ويراجع نفسه، يستدرك الأمر، لأنه بالإمكان ما دام العبد على قيد الحياة بالإمكان أن يستدرك ويتوب مما فات، والتائب من الذنب التوبة تمحو الذنوب كلها. يجب أن يتوب العبد قبل أن يلاقي ربه فتنتهي توبة، لأنه إذا جاء الموت لا توبة بعد ذلك. وكذلك عن شبابه فيما أبلاه، الشباب داخل في العمر، ولكن الشباب قوة وهبها الله جل وعلا للعبد، يجب أن يستعملها في الطاعة فيما ينفع، فإذا أهملها فإن السؤال يتضاعف، يعني يتضاعف العذاب عليه، وإن أيضا استعملها في المعاصي فهذا أشد عذابا، نسأل الله العافية. مذاك وماله وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هذه أيضا في جميع أماله يسأل من أين اكتسبه، هل اكتسبه من طريق شرعي مأذون له فيه، أو أنه لم يبالي يكسب المال من أي وجه كان. ثم كذلك النفقة يسأل عنها فيما أنفقه، ثم كذلك يسأل عن علمه وماذا عمل فيما علم، هذه أسئلة ما تركت شيء، وكونه ما تزول قدمه حتى يسأل عن هذه الأمور. ومعنى ذلك أنها أن ما بعد السؤال إما أن يكون الجواب صوابا فيثبت الثواب من الله جل وعلا والكرامة، أو يكون خطأ ويكون قد يكون ما في جواب، الأمر على خلاف الواقع الذي أراده الله جل وعلا عن عبده، تكون يعني الحاقة قد حقت عليه والعذاب قد لزمه. قال: وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة. هنا ابن آدم الأول وهنا عبد، والعبد دخل فيه الجن والإنس كلهم عبيد لله جل وعلا، كل مخلوق قد تعبده الله جل وعلا، فلهذا يقول هذا أعم من الأول: تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى مثل ما سبق، وعن علمه فيما فعل به فيما فعل، يعني هل عمل به أو لم يعمل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. في نفس الأسئلة السابقة، فهي أسئلة يعني تعم، فهذا اشتمل هذا الباب على أسئلة تكون عامة للأمم للموقف، وأسئلة تكون للرسل، وأسئلة خاصة لكل فرد يسأل عن أعماله وعن أيضا جسمه، عن عمره كله وعن أكله وشربه من أين وفي، لأن الله جل وعلا استعبدنا جعلنا عبيد، والعبيد يجب أن يكونوا ممتثلين أمر معبودهم الذي تعبدهم، والله لم يهملنا، أرسل إلينا رسول وأنزل عليه كتاب وفيه أوامر ونواهي يجب أن نمتثلها، ومن امتثل ذلك فهو السعيد الذي سوف يحظى بفضل الله وجزائه الأوفى، ومن كان قد تأبى وشرد عن ربه جل وعلا فهناك يعلم أنه لا نجاة له ولا محيص. نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وأن يرزقنا الثبات على الحق، عرفنا إياه ويزنق الثبات عليه والممات عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. هذا غير مشروع، ويسأل يقول إنه الإنابة، فأحد مثلا النبابة السام، نعم يوصيه، أي نعم يوصيك واحد يقول لك سلم لي على الرسول، أي أي أي أي، لا هذا غير مشروع، المشروع أنه يسلم على الرسول أينما كان، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي أينما كنتم فإن تسليمكم يبلوني. هذا لا يجوز، هذا ما له أي مستند، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما أبدا، أن تسلم عليه أينما كان ويبلغه سلام، ما في حاجة إلى أنك تذهب إليه وتقول سلم عليك فلان. يقول السائل: من نوقش الحساب عذب، هل المؤمن يناقش الحساب؟ إذا نوقش عذب، هذا بأمر الله جل وعلا، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، قالت عائشة رضي الله عنها: أليس الله جل وعلا يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال لها: ذاك العرض، من نوقش الحساب عذب. كل أحد، بس كل أحد إذا نوقش الحساب عذب، لأنه لا يمكن أحد أنه يقوم بالواجب كما يجب لله جل وعلا، تقصير حاصل في كل شيء، ولكن الله يعفو جل وعلا، فلهذا المحاسبة التي تكون المؤمن مجرد عرض، مجرد العرض أنه يقرر فقط، يقال له عملت كذا وكذا وعملت كذا وكذا، فإذا أقر قال الله جل وعلا سترت عليك في الدنيا وأعفو عنك اليوم، فيعطى كتابه بيمينه. يقول السائل: هل عذاب الإنسان في قبره عذاب روحي فقط؟ العذاب في القبر على الروح والبدن معا، ليس على الروح فقط كما هو يقول بعض أهل البدع، فإن العذاب على الروح والبدن. أما يعني كونه مثل البدن يتحلل ويصير تراب، قال نفس المتحلل والتراب هذا يعذب. ثم القبر قدرة الله جل وعلا لا تحصر بشيء أو تقدر، القبر قد يكون فيه اثنان، واحد يعذب واحد ينعم، ولا يصل إلى هذا مثلا من عذاب هذا الشيء ولا إلى هذا من نعيمه شيء، فلا أحد يجزى إلا بعمله، أينتفع بأعمال الآخرين.